ففي صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لأصحابه: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكانة، ونقل الخطى إلى المساجد في الليالي المظلمات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحابه بالموعظة، تارة يسألهم وتارة يأمرهم، كما في بعض الأحيان يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وفي أخرى يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. ينبه أصحابه رضي الله عنهم لتلقي العلم وللحذر من المهلكات والموبقات، ويحثهم على الأخذ بما يرفع الله به درجاتهم ويكفر به عنهم سيئاتهم، كما في هذا الحديث الصحيح. يسألهم وهو يريد أن يخبرهم بما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره، استعمال الماء في الوضوء في الأيام الباردة مع برودة الماء وعدم وجود ما يدفع به الماء، فلا يقدم على إسباغ الوضوء إلا من يرجو الثواب. فبين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقل الخطى المشي إلى المساجد في الأيام الليالي المظلمة ابتغاء مرضات الله. والشأن في الإنسان أنه في وقت الظلمة، ظلمة الليل، يشق عليه السير الطويل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل مما يرفع الله به الدرجات. وفي بعض الأحاديث الألفاظ: فيما يختصم الملأ الأعلى، يسألهم، فقال الله ورسوله قال: يختصمون في إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالعناية بالطهارة، طهارة البدن بعد طهارة القلب، مما يرجى معه أن يتم قبول العمل، وإذا الله قبل العمل الصالح نفع في الدنيا والآخرة. في الآخرة بما أعده الله للطائعين، وفي الدنيا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فليحرص المسلم ونقل الخطى إلى المساجد. جاء في الحديث الصحيح أن السائر إلى المسجد لا يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة ولا يحط أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة مهما طال الطريق. ولما أراد جماعة من الأنصار أن يتحولوا من محل سكناهم الحي الذي يسكنون فيه، أرادوا الرحيل إلى قرب المسجد، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بلغني أنكم يا بني سلمة تريدون الانتقال. قالوا: أردنا ذلك. قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا ابقوا في دياركم حتى يكتب لكم مسيركم ورجوعكم، درجات ترفع وخطايا تحط. فالمشي إلى المساجد من جوانب الخيرات، ذنوب تكفر ودرجات يرتقي بها المرء إلى ما أعده الله للطائعين. وكان رجل من الأنصار بعيد الدار على المسجد ولا تفوته تكبيرة إحرام في أي صلاة، فقال له بعض الناس: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، قال: إني ما أود أن بيتي بجانب المسجد، إني أحتسب ممشاي ورجوعي. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب له ذلك. هذه الأعمال التي قد لا يظن العبد أن لها من الأهمية ما لها، قد تجعل الصلاة التي تؤدى وقد زال عن العبد ما عليه من جرائر، وأصلح يناجي ربه لا ذنب عليه. ثم في هذا الحديث ما يتعلق بانتظار الصلاة، الذي ينتظر الصلاة هو كأنما يصلي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة. إذا جلس في المصلاة ينتظر الفريضة القادمة محتفظا بطهارته، يكتب كأنما يصلي. والملائكة ما دام في مصلى الذي ينتظر فيه الصلاة تدعو له: اللهم اغفر له، قم اللهم ارحمه، طول ما بقي في موضعه ما لم يبطل وضوءه. وقاله الرباط، المقصود بالرباط المرابطة في الجهاد في وجه العدو الكافر، وهذا من أفضل الأعمال الجلوس والبقاء في ثغور الأمة في مواجهة احتمالات تسرب الأعداء من أجل صدهم. هذا من أفضل الأعمال، من أفضل أعمال الجهاد. وهذا العمل لا ينقطع لموت العامل. المرابط في سبيل الله إذا مات يجرى له عمله كأنما كان حيا، وهذا من فضل الله جل وعلا ولطفه بالعباد. لا شك أن وقتنا هذا ليس بوقت تجييش الجيوش وتوجيه الرايات وبعث البعوث للدعوة إلى الإسلام وإزاحة من يعترض الدعوة عن طريق الدعوة، لأن الجهاد في الإسلام ليس للاستعمار ولا لإذلال الشعوب ولا لاستلاب خيراتها ولا لقهرها، وإنما لفتح السبيل لنشر دين الله والدعوة إليه وإرشاد الناس وتعليمهم كيف يعبدون ربهم. ومن أفضل ما في هذا العمل الرباط في سبيل الله، حراسة مداخل الدولة الإسلامية، عن تسلل الأعداء من الكافرين. هذا يوم كانت الأمة أمة عزيزة منيعة يهابها الأعداء وتحل مشاكلها بنفسها ولا يتحكم بها أعداؤها. أما الآن فإن المسلمين غرباء في بلدانهم ما دام الأعداء يتحكمون بكثير من أمورهم، ويصدق عليهم قول ابن القيم رحمة الله عليه في شيء من هذا المعنى، إذ يقول: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. ولا تتحكم الأعداء إلا إذا ضيع المسلمون أسباب عزهم، وهو إضاعتهم أمور دينهم. فينبغي للمسلم أن يكون كثير التفكير بحاضر الأمة، كثير التطلع لمستقبلها، كثير الإلحاح على الله جل وعلا في إيجاد بعث همة الأمة الإسلامية برجوعها إلى دينها وتعظيم شرعها الذي شرعه الله لها والدفاع عنه وبث الدعوة ونشرها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لأن مهمة هذه الأمة مع الإيمان بالله أنها تدعو الناس إلى الخير وتخرجهم من عبادة الهوى والشيطان المخلوق إلى عبادة الخلاق العليم سبحانه وتعالى. لكن ذلك لا يتحقق إلا بالاستنصار بالله. وفي أيامنا هذه جو مناسب وفرص متكاثرة بالإخلال على الله والانكسار بين يديه والاطراح تحت رحمته ورجاء مثوبته، فلنحرص في هذه البقية الباقية من أيامنا وليالينا بالإلحاح على ربنا جل وعلا والتضرع إليه وسؤاله أن يعيد للأمة تمسكها بدينها والأخذ بأسباب عزها ووقوفها في وجه مكر الماكرين وعدوان المعتدين من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر. إن هذه الأيام وهذه الليالي التي نعيشها مناسبات عالية تشتمل على فرص ثمينة ينبغي ألا يحتقر أحد نفسه بالإلحاح على الله، بأن يهديه وأن يهدي الأمة ويصلح شأنها ويهيئ لها الأخذ بأسباب عود مجدها وتعظيم شرعها وإخلاص العبادة لربها جل وعلا. فنسأل الله الذي بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله أن يعيد المسلمين لمراجعة دينهم وأن يوفقهم للتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعظموا أمر الصلاة ويستسهلوا المشاق في سبيل أدائها ويستحضروا مشاعرهم عند الدخول فيها والإقبال عليها، ويلح على الله جل وعلا أن يتقبل منهم الأعمال وأن يتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي حوزة الدين. اللهم أعز دينك وعلي كلمتك، وانصر أولياءك، واخذل أعداءك أعداء الإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح الأمة الإسلامية، اللهم اهد ضالها واشف مريضها وأعز ذليلها واقهر عدوها وفرج كرب مكروبها وفك أسري أسراها وانتقم لهم من أعداء الإسلام يا حي يا قيوم. اللهم أخرج المعتدين المحتلين لبلاد الإسلام في أي موقع من بقاع الإسلام، أخرجهم مما دخلوا واقهرهم يا ذا الجلال والإكرام، وسلط عليهم أنواع المصائب والكروب، وأخرجهم في غاية من الذل والمهانة، وسلط عليهم الكوارث التي تشغلهم عن بلاد الإسلام والمسلمين، واهد المسلمين لدينهم إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح القادة، اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية، اللهم املأ قلوبهم من مخافتك، وافقهم لإصلاح حال المسلمين وحملهم على دينك والحزم في معالجة مشاكلهم والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. اللهم وافقهم لاتحاد الكلمة والتحام الصف في وجه أعداء الإسلام يا حي يا قيوم. اللهم خص من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والتقى والهدى. اللهم شد عزره لإخوانه وذريته وأعوانه، واجعلهم جميعا متعاونين ونحن معهم على البر والتقوى، متناهين على الإثم والعدوان. واحفظ به يا حي يا قيوم أمن البلاد، وأمن به سبلها، وانشر به العدل والفضل في سائر بقاعها، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك وطلب مثوبتك، وجازه عليه يا حي يا قيوم بالنصر بالحق وعلو القدر بتحقيق الكتاب والسنة، وثبت أركان دولته ومد في عمرها وزدها من كل بر وتقى وصلاح وفلاح، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا، وأعتق رقابنا ورقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلح لنا ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا يا حي يا قيوم ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل سماحة الشيخ: تزوجت من امرأة وأشعر كوني مسلم قارئ للقرآن بأنها ناشز وغير محافظ على الفرائض، لم يجدي معها النصح والهجر والكلام الطيب ولا الضرب، ولا أستطيع أن أطلقها من أجل بنات الثلاث، فبماذا تنصحني وما العمل؟ التي لا تتمسك بالدين ولا تحافظ على أداء الصلاة، إذا لم تستقم لا يحل إبقاؤها. كل اعوجاج يمكن أن يصبر عليه إلا ما تعلق بالدين، فإن أهم ما تنكح لأجله المرأة دينها، فإذا كانت تخل بالدين ولا تستجيب للأمر والنهي في ذلك، فإنها إذا لم تتب لا خير فيها ولا خير في من يمسكها. نعم. يقول: هل زوج والدتي يعتبر محرما لزوجتي؟ لا، ليس بمحرم لها. نعم. يقول: في بلدنا صاموا بعد المملكة بيوم، ماذا علينا لو عدنا وقد أتممنا 30 في المملكة وهم صائمون، هل نصوم معهم؟ تفطر، لكن لا تفطر سرا علانية، لأن الظهور بمظهر الاتفاق العام من مصالح الأمة. نعم. يقول: جاء في كتاب الله الكريم أن الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ لا، هذا في الدنيا، هذا رد على الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. نعم. يقول: هل زكاة الفطر نخرجها عن أنفسنا وعن أهلينا ونحن في المملكة، أم نخبرهم بأن يخرجوها عنا في بلادنا؟ إذا كان في بلادكم وهو الظن من هم أشد فقرا مما تجدونهم هنا، لمعرفة أهليكم بأولئك، فإيصال صدقة الفطر إلى مستحقين أولى، وتتميم للزواج في الآخرة، الخبيثون والخبيثات إن كان خبث كفر لا يدخلون الجنة. نعم. يقول: أحيانا يحلف الإنسان بأن يقول والله لصديقه لا تدفع كذا، والآخر يحلف أيضا، فما الحكم؟ وهل هذا من اللغو؟ وهل عليه كفارة؟ لا، هذا ليس من اللغو. اللغو أن يكون متحدث لا والله بلا والله سردا في الكلام دون قصد إبرام العقد، عقد اليمين. وأما الذي يحلف لهذا أن يأخذ وذاك يحلف أن لا يأخذ، فهذه أيمان على أحدهم أن يكفر كفارة يمين ويبر بيمين أخيه. نعم. هل يجوز نقل الفتوى التي نسمعها للآخرين؟ إذا حفظها أيضا تاما وما دلت عليه فلا بأس من ذلك. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج لصلاة التهجد في مسجد آخر لأنه يشعر بالخشوع؟ لا حرج على المصلي إذا وجد أن صلاته في خلف إمام من الأئمة يكون فيها من الخشوع ما لا يكون في مسجد آخر، فلا بأس بذلك. نعم. يقول: في بلدنا حصل خلاف واختلاف في مسألة اجتهادية مما أدى إلى تفرقة وفرقة في الإخوان، السؤال: كيف السبيل إلى جمع الكلمة وهم على منهج واحد مع تباين الآراء والأفكار تجاه القضاء المهمة. ينبغي أن يرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه لعرض مشاكلهم ويستشيروا أهل العلم الحريصين على إصلاح ذات البين. نعم. يقول: الأصل في بلادنا الاختلاط في المؤسسات والجامعات، وتكون الروابط والجمعيات في هذه المؤسسات مختلطة أيضا، ما حكم المشاركة فيها من أجل التغيير؟ الذي يدخل فيها ويثق أنه قادر على حفظ نفسه ويسعى من أجل تحقيق الصلاح، فهذا من باب الإحسان والسعي في إصلاح الأمة. نعم. يقول: هل يجوز لمن أدى العمرة الأولى وهو قادم من خارج المملكة أن يؤدي عمرة ثانية من التنعيم أو من أي مكان؟ الجواز نعم يجوز، إلا أن أجر العمرة التي يخرج بها من مكة ليعود محرما ليست كالعمرة التي يأتي بها من سفر، الأجر على قدر المشقة لكنها عمرة. نعم. أين أصلي الركعتين بعد الطواف إذا كان المقام مزدحما؟ صلي في أي موقع يتيسر له لك أن تصلي فيه ويحصل لك الاطمئنان في صلاتك. نعم. يقول: هل من اعتمر عن ميت يجب عليه أن يطوف ويسعى أو الطواف فقط يجزي؟ لا، العمرة لا تكون عمرة إلا بطواف وسعي، سواء اعتمر الإنسان عن نفسه أو عن غيره. نعم. هل يجوز إقامة جماعتين في نفس المسجد؟ أما أن تصلي جماعتان في آن واحد فلا يجوز ذلك، وأما أن تصلي جماعة وإذا انت هو إذا بجماعة قد حضرت يصلون فلا بأس بذلك. نعم. يقول: هل من نصيحة للذين لا يفسحون لإخوانهم لأن اليوم أثناء الصلاة قام أحد المصلين بضرب الآخر وإخراجه من الصلاة لأنه حاول الدخول في الصف؟ هذا عمل لا يجوز، هذا من العدوان ومن سوء الإخاء، ينبغي أن يحصل التفسح، ثم ينبغي للمتأخر أن لا يضايق الناس، إما أن يتقدم وإما أن يذهب للأماكن التي ما فيها زحام شديد. يقول: من بقي في مكة إلى الحج من أين يحرم للحج، وهل عليه ذبح الهدي؟ من بقي في مكة إلى الحج ثم يحج يحرم من محل إقامته في أي موقع من مكة. نعم. يقول لي زوجة مريضة بالتلبس بالجن وظهر ذلك قبل الزواج بعشرة أيام، وأنا الآن أقرأ عليها وأتكلم مع الجن فيقول لي أن الذي وضع السحر هو جار لنا، هل نصدق علما بأن الجار مشكوك فيها؟ أما تصديق لا تصدق، لأن الخبر لا يقبل إلا من ثقة أمين، فمتى كان الشيطان الجني أمينا؟ لكن توجهوا إلى الله بالدعاء وعالجوها بالقرآن وما يتيسر من الأدوية، وقد لا يكون المرض ملابسة جن. هل من نصيحة للذين جاءوا ويسرقون الناس في الحرم، وكذلك نصيحة لمن يبكون ويدعون أنهم تعرضوا للسرقة ونعرفهم وهم كاذبون؟ أما أنكم تعرفونهم بلغوا عنهم، وأما هؤلاء السراق إذا وجد سارق وثبت قيامه بالسرقة الموجبة لقطع اليد وبلغ المحكمة تحكم المحكمة بقطع اليد. وكم من شخص في مكة من الوافدين حكم بقطع يده ونفذ قطع اليد.